عندما عدتم إلى اليمن كيف كانت أوضاع اليمن الدعوية، وهل ترون فرقا بين الماضي والحاضر؟ الله المستعان، الله المستعان. كان يأتيني أخ نجدي في مكة، رجل فاضل لا يترك منكرا إلا أنكره، فكنت أقول في نفسي كيف لو يخرج هذا إلى اليمن، أيبتى بالجباب أم بالنهي عن القات أم الشمة أم بدعاء غير الله أم بالحروز والعزائم، ما ربما ما يدري بأي شيء يبدأ، ربما ما يدري بأي شيء يبدأ. ثم بعد ذلك أسأل الله يجزيه خيرا، ولا أدري أحي هو أم ميت، نعم أسأل الله يجزيه خيرا. أخرج مكتبتي إلى هنا وزارني مرة أو اثنتين، ويا سبحان الله ينكر تلك التي هي تمثال عصر التمثال، العساكر التي في لوحة يمر بالعساكر عند مركز الأزرقين ويقول لهم هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز. قالوا والله هذا تراجع وزارة الداخلية، ما نحن ما نستطيع نغير ولا شيء، ولا نحن الذين وضعناه، لكن وزارة الداخلية. المهم رجل فاضل ما يترك منكرا إلا أنكره برفق وليم، وإذا انتهره الشخص مشى وقال الله يهديك الله يهديك، مشى ما يثير فتنا والحمد لله. فكنت أتعجب لو يخرج إلى اليمن بأي شيء يبدأ. في عند أن خرجت وحشة حصلت لي، كنت أبكي نعم من الوحشة التي ومع أن أقربائي أسأل الله يجزيهم خيرا بنوا لي مكتبة وبنوا لي مسجدا، لكن يا إخوان الدولة تظن أنني خرجت ماذا أخرب عليهم دولتهم. القبائل قالوا جاء بدين جديد، الشيخ يخاف أنني أخذ عليه المشيخة، وقلت لهم يا جماعة لا تخافوا على مشيختكم، ما هي نبوة، ما هي نبوة، ولا الله أخذ مشيختكم، مشيختكم لكم صاحب الحروج والعزائم أيضا، من بدل دينه فاقتلوه. يقول هكذا يستريح لنا، من بدل دينه فاقتلوه. والله المستعان. المهم ما يدري، والله والله يا إخوان لا، ما هذا الذي حققه الله بحول منا ولا قوة ولا كثرة علم، وإنما هو شيء أراده الله سبحانه وتعالى. كنت قد خرجت زائرا نعم في وقت الحمد، والحمد هذا يميل إلى الشيوعية، وأيضا ماذا بارك الله فيكم وإلى التشيع. فبعد ذلك ماذا خرجت وتكلمت نعم الشنطة معي من هذه الشنطات الدبلوماسية، والثوب أبيض واللباس الباس السعودي كله، لا معنى أن هذا خطير خطر عندهم، لأنه قد جاء ماذا بأموال كثيرة من السعودية يخرب علينا ديننا ودولتنا. فبعد ذلك والحكام يسلطون كما سلطوا على البخاري بعض الفقهاء، يسلطون بعض الناس ما يباشرونهم. فبعد ذلك ماذا تكلمت وهم يقفون بجانبي. وأنا كنت في ذلك الوقت آلفا أن أقول صلى الله عليه وسلم ويقولون وآله وهذا وآله. قلت إن شاء الله سأقولها لكن دعوني يمهلوني وما هم من أجل آله من أجل يقاطعونني من أجل يقاطعونني. المهم ماذا؟ فقلت لهم أنا مستعد للمناظرة ما في ولا هذا ولا هذا. نعم. وبعد ذلك ماذا بقي عندي؟ ومشوا لما قلت لهم مستعد للمناظرة مشوا والحمد لله. وها هنا في دماج قالوا يا مقبل صلاتك باطلة. ليش؟ وصلاة الذين هم على يمينك أنا أصف وما في أحد يحب أن يأتي على يميني لألا تأتي لألا يكون صلاته باطلة يأتون على اليسار على اليسار. ليش؟ قالوا لأنك تتنحنح في الصلاة. قلت ما هو الدليل على بطلانها؟ قالوا قد قال سيدي حسن. قلت ما هو الدليل على بطلانها؟ قالوا قد قال سيدي حسن. ذهبت إلى سيدهم حسن أعرفه. قلت له الذي يتنحنح في صلاته ما هو الدليل على بطلان صلاته؟ قال هو مكون من حرفين همزة ألف وهمزة مكون من حرفين. قلت أنا أسألك الدليل ما هو الدليل؟ قال إنكم جهلة إنكم جهلة. ومشيت بحمد الله. ثم بعد ذلك لما ضايقني أهل البلد قلت ما لهم إلا أذهبن على رأس سيدهم حسن من جامع الهادي وأتكلم. بحمد الله جاءني ورقة من وزير مدير الأوقاف أنك ممنوع أن تتكلم ستحدثنا. سكت. وجاءني ناصح قال ترى الصمل تحت الفراش ترى الصمل تحت الفراش انتبه لا تتكلم سيقومون يضربونك. سكت. وبعد الصلاة الحمد لله رب العالمين ما زدت على هذا. وإذا هم علي كالسيل بين متفرج وبين مضارب. المهم يا إخواننا الحمد لله القبائل ما خلوهم يضربونني وإلا يمكن يريدون يقتلونني. فماذا؟ وخرجنا لقيني عسكريان قالوا تحب أن تخطب؟ قلت إيه. الله المستعان. لا توكلنا على الله. وبعد هذا مشينا وأنا موطن نفسي أنا أصبر ولو ضربت. قلت ضربي يعتبر نصرا للسنة يعتبر نصرا للسنة ولكن ماذا واحد وكثير بس خل العسكر تبو في أسفل المنبر وقريب مني لا يطلع أحد وإلا سيطلع ناس. واحد كان يبغي يطلع من مقابلي ويسبني ويسكت وأنا أنشط حاجة يعني عصا الميكروفون الله المستعان. بعض أهل البلد وغيرهم رموا في الهواء العساكر أيضا رموا في الهواء من أجل أن يخاف الناس. وكان فيه واحد اسمه صلاح ثليتة والأخ صالح بن أحمد مناع كان معنا وقد رآه مختبئ خلف سارية فماذا؟ فلما رأى صالح ويعرف أن من جماعتنا قال أنا في وجهك أنا في وجهك، قال ما عليك شيء، يلا أقوم أخرج وبس ما عليك شيء. وبعد هذا مشينا وأنا أحس أنهم سيلحقونا ويسجنوننا، فكنت أرغب أننا نمشي في ذلك الوقت. قالوا ننتظر لسيارة، انتظرنا لسيارة، جاء عسكريان وقالوا جاءوا المحافظ، المحافظ الشيعي يقال له الضرافي، وماذا بارك الله فيكم، يعني بعض المسؤولين شيوعي، بعض المسؤولين شيوعي. فوصلت ما وجدت المحافظ، ثم أخذونا على السجن والحمد لله، وبقينا 11 يوما أنا، لكن أولئك خصومي في حجرة طيبة ما شاء الله، وأنا بين التراب والغبار، والله المستعان. والحمد لله دعوة، والقبائل تحمسوا، القبائل جزاهم الله خيرا تحمسوا، حتى جاءني ضابط وقال أنا من أظن أهل البرد وأنا مستعد أي خدمة وأي شيء تريد أن نقوم به. قلت ولا شيء جزاكم الله خيرا. عبد الله بن داجي وقد توفي تاني وقال أين ذا الوادع الذي يبغي يخرب ديننا؟ قالوا ها هو، هو هذا جاء إلي ونمزح ونجلس معه مدة يسيرة وماذا. وبعد ذلك قال والله أن يتركوا وإلا أن نرمي بهم في برك الهادي، نرمي بهم. والحمد لله. نعم، العام الآتي أيضا خرجت وتكلمت. أي نعم، وبعد أن تكلمت لا الدمج قبل هذا لهم موقف مشرف، أسأل الله العظيم أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم ويدفع عنهم كل سوء ومكروه، لا لولا الله سبحانه وتعالى. ثم هم ما أدري كم أبقى في السجن، لكن بعض الليالي يدخل قدر 150، وبعض الليالي يدخل أقل، وهكذا على المسؤولين صباح مساء، وكان في رمضان. ثم بعد هذا ماذا يا إخوان؟ أي بارك الله فيكم. العام الثاني خرج ومشيت بعد الكلام، وإذا العسكريات يكلم المحافظ. نعم، مشيت معه، فقد تقدم بعض أقربائنا الشيخ عبد الله بن علي وصالح مناع، وتقدموا عنده يتحدثون مع والمسؤول ليس بالمحافظ. فماذا؟ فقال أنا أنصحك أن تذهب وتتكلم في تعز وفي الحديدة، أما وهيب أما هنا ما سنسمح له، ستحدث فتن. قلنا خيرا إن شاء الله. والحمد لله. وهذا بارك الله فيكم بعض ما حدث. ومن أول الأمر ما خرج مسؤول إلا وذهب الشيعة يشتكون عنده، ولا ذهبنا نحن أنفسنا إلى مسؤول في حال من الأحوال نشكو عنده. حتى أننا ذهبنا في ذات مرة أقص لعبد الله بن حسين الأحمر ماذا يعني ما يحدث لنا، لا من أجل أي شيء. فقال إذا أذهبتم إلى الشيخ يحيى الفسيل واستحبت واتفقتم منه فأنا أساعدكم. أجاب عبد الله بن علي رحمه الله ونحن ما جاء ما أجاب، قال نحن قبائل ونستطيع نحمي صاحبنا ونحمي بلدنا، ما جئنا إليكم لتنصرونا، ما جئنا إليك لتنصرنا والحمد لله. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أيد هذه الدعوة قبل كل شيء بأهل البلد. أسأل الله يجزيهم خيرا، حتى الذي يرى أننا أتينا بدين جديد إذا جاءنا نعم وأناس من الشيعة قاموا في وجوههم والحمد لله.